يلي قالوا مشايخ خراسان قالوا يشترط طب الشهادين بدي يقولوا كل واحدة توقف له أشهد أني رأيتها ذكرا يعني بتقول هيك كذا الأوائل قالوا شو وين قالوا اشترط أوائل مين مشايخ وتقبل شهادتهن في استهلاك الصبي في حق الصلاة دون الإذن. يا أخي الله وكيله نزل من بطن أمه صرخ صوتين ومات صار له حق علينا أنه نصلي عليه لكن كان أبو ميت ولا ولد أمه وقالوا اخوي يا ترى يرى شهادة النساء وحدهن في حق المال لا تكفي دون الاذن ما من الوسيله يترتب على توسيه منع ناس كثيرين هذا ابوه له بنتين مثلا وزوجته والحمل وله اخوان فإذا كان نزل صبي الأخوات بقى ياخذوا شيء أخوة الميت وإن كان نزل بنين يتموا البنات إلهم تسل الأسان والزوجة إلها السمون والباقي للأخوة فلذلك أحد أحد الميت بشهادة النساء ما لا يقوم الحق بشهادة النساء وحدهن في الأموال واستشهدوا رجل شهيدين فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان أما ما في رجال النوم الحقوق المالية ما تسبق بالنساء وحدهن سيدي الله يبارك بعمرك إذا كان الرجل برا طبعا ما بيحل له يحضر يعني وقاعدين النساء وسمع هو صوت من برا هذا النساء بيصبر بيصير براس بقى طبعا إنه ما حيكون براس وبيحجب الأخوة بنا وبيرجعوا برسوا البنات وامه ايوه تصير مناسبه هاي بدي اروح مين جاي بدو ها راح وين بدك شو بيصير عندنا حطوا وين ما بدك وين ما بدك بس هذا الحوار ما بكتب عليه مو حوار سيدي هي ألم بالنحل ألم وهي هي كمان هي طريقة كبيرة ما شاء الله هي سلام نعم منو سيدي منو شد ايه ايوة ايوة هذا في النام ما تعرف يا ابني يا الله يا الله يا الله بس شد شوية طيب حتى احسن في الوقت شو اخي هاي ميت هذا الزوج من حمد اذا اجى الحمد شو اخي هاي ميت هذا الزوج من حمد إذا إجاء الحمد بعدين إلو أخوي إذا إجاء الحمد صبي ثم الأمور الزوجة إلى السمو وهي هدول الباقي عصبي مسألين اسمعي واحد هون في سبعة السبعة تنقسم على أيدي على أربعة وهي تتصل بإيدها وإيدها كاملة تتبعها على أربعة سبعة أربعة ناس بينهما تباير نطلب الأربعة تتباير 32 واحد في أربعة أربعة أربعة في سبعة ثمانية أربعة تهون في كل سبعة وأربعة في الصبي هذا وما نرجع حصتها على أبطال من تردن على هدول ومن الحليم ومن قول من خلي زبدا بعد إذا بحينا بدنا نأخذ الأخوة نعمل نسأل الثاني ما تنحمل على زبدا هي أم مهين نعم نقول حمل بجوز بخربط معي خربط. يلا هذا نمحيهم بعدين سيدي نغير الالم. شو قلنا هذا؟ هون مع ثلاثة في 32 هلا بتجمع حجر زي يطلع 96 مالك 7 15 22 24 26 62 2 2 4 4 8 1 9 نعم بس النص عبارة هون هي الام تطلع الى 7 من 96 وهنيك معنا 12 زائد 7 مساوي 19 هدول البنات الثنتين طلع لهم بنات زائد معناه 20 شو بصيروا؟ 70 8 و 12 بتضل معنا 1 1 4 5 2 7 7 شو معنى هون الاخوة ياخذوا الستة وبس وهي العموم لأنه هذا الجزء على هو من الحير كله. نعم. من الحير. أخذنا من تحت الدكتور. من الحير. سبعة. سبعة. طبعا العم. سبعة. بس. أخوي ما نسيبه. إنه تسعة. أي تسعة. أقنعه صاروا 96 سبعة وتسعة 16 تكتب على واحد واحد وسبعة ثمانية واحد تسعة ستة وستين ما كان أهم الله تفضل هذا نبدله هي كده مشان ثبوت الأرث الكلمة هي بترتب عليها الأحداث كلها لأنه بين كان عم سيدي التعر كثيرة وقام شل بنيت اي نعم وتقبل شهادتهن في استهلاك الصبي في حق الصلاة عليه دون الإرث أما الصلاة بالإجماع لأنها من أمور الدين ويؤخذ بقول الواحد في أمور الدين أيوة. وأما الإرث فمذهبه مذهب أبي حنيفة وقال تقبل أيضا لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة وتلك حالة لا يحضرها الرجال فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن لما مر ولأبي حنيفة وجنابك اللي يقعد برا بيسمع الصوت هي كلام أبو حنيفة ولأبي حنيفة أن ذلك مما يطلع عليه الرجال لأنه يحل له لهم للرجال سماع صوته فلا ضرورة في حقي يعني أذكر أنا كنت بغرفة من بعض من غرف ببيتنا وحرمتي عم تطلع واحد كان ما سمعت إلا راح عرفت ولدي ما حدا حيقلد الصوت من عم شي بابنا بعدين العم سيدي بالأول بس يبقى حاطط عينه على الماء ايوه له حق يوقف برا ويعطي ابنه صح حقها اي نعم حقه يحكوا لنا حكاية هذول الحكاية بدرسي أنا إن سمحت لنفسي أحكيها كون لأجل أن نعتبر يا جماعة خلي ببالنا مخافة الله وإيمانك بالله وبالقضاء والقدر بخليك مرتاح بحياتك وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك حديث عن رسول الله هذا الملائكة إيه خلاص شي مقسوم اللي بده يجيني والله ما بده دوار ابنه ان شاء الله خلاص بده يجي لحاله ومو اسمتي يكون حقي لكن مو اسمتي ما راح باكل حبالي بقبولتي ليوم القيامه فبيحكوا عن امراه مات زوجها ولها اولاد بنات عم حب وحبلة في ان تبيوا الاخوه لانه مات اخوهم وبصراحه الماليه ضخمه اجوا دولي فاتوا على هالبيت قالوا له والله ما راح نفاتي نسوان اخواتي ايوه نسوان الساقه نعم لانه هن ما لهم سلطه الرجال شو مرتاحني انا ما لي سلطه عليهم والله ما مفاتي والله مملحه بدنا نطابق عليها شويه الملح اللي بمملحها بدنا حصتنا قالوا طولوا باكم طولوا باكم انا حبلي شو حبلي عم تستقبل الكذب؟ قالوا هذه قاعدة أنا رح نمسك الحدة نعم رح بطلع من فوق ما عاد يفارق الله ناس يروحوا ناس يجوا حتى ما تروح تجيب لشي رجاء تقبل منه استغفر الله العظيم اللهم إني استغفرك وأتوب إليك شكوك وإذا به دنا وقت الولادة وهي فوضت بعد عليهم كده مباين عليها الحمل معناتها لأجي طالب مضى أربعة أشهر وعشر أيام تتضع تضع الحمل طول إخلاق عليهم وصبر لقاء صبرها الله أكرمها جاب الصبر أكرم تطلع من هون ما بقى بدي أشوف شو واحد منكم وبعد شو وكذا ولا هي حادثة وفي حادثة أنا أعلم أفرادها ما مو بأشخاص بنساء يعني وعلمت وقوعها يلي حدثني عنها يعني لهم علاقة في قرابي امرأة مات زوجها وهي من أسرة أهل المرأة حالة جيدة جدا، وأختهم وزعلانة عليها اقترن مالي صاروا يكرموها يعطوها فجمعت مالي وإلها بيت كامل باسم وخزانة، صار في المصاري بقلب الخزانة جاية الدنيا جامعة من المصاري مع الغلاف دعوة تطلع على الحج ما قيل لها آخر أيام رمضان صدقت هي وأخوها على الساحل ما قلت لهم أخوها شيء يعني حالة جيدة ركبت معه حياته ركبت هي وأخوها وراء معها ولدين ومعها والولد الثالث ابن أخوها يعني أنا الثالث وهي مهدي جنبي وولدي وراء وولدين أختيها بس هي قبلها برحلة في إلى سلف سلفة أخو زوجها رفع عليه دعوة بدها نفقة أولادها وهذا ما في شيء بالحال سلفة ما في شيء بالحال بس النفقة على العم مو على الخاص مهم من عنا المهازين اللي بيعرفوها يلي بيعرفوها قريبة العهد لا مو قريبة العهد زمان صلى زمان قديمة بس انا بعرفها القصة حتى عديله يلي اخوة المرأة بجنايتنا بالضبط ليلة العيد بالضبط راكب معه بهالساحل عمل حالي بأرضه مات هو ومرته وأخته وإحدى ولديها صفي ولدين ولدها الثاني وولده له نعم أخذوها عن المستشفى طلع القرار بأنه شو الثلاثة ميتين نعم مين الثلاثة؟ ابنها الأخ ابنها نعم الابن الثاني فيه روح الصحو وابن السائق ابن الرجل انقذ طيب السائق حي يرزق الى الان بعض حي يرزق اما ذاك مغمى عليه ساعتين ثلاثه اعطاك من عمره شو طلعت النتيجه ورث امه مهم نعم الماليه كلها من اول لاخرها أخوها برأس إذا كان إلى ابن ولسه أمه ثم مات بعد ساعتين هيك طلع قرار من المستشفى مين برأسه عمه أخو أمه يعني يلي كان وسع الموضوع وبيكون السائق عمه أظن عمه واحد من أخواننا اللي بيحضروا الدروس معنا مد ايدنا ولا مفتاح البيت لمين ليدي خديجة عنه ما بيعرف الله ولا سأل على قضية ورث هذا الرجل يلي كانت مرتخوة عن تدفع عليه دعاوي راح تحبسه راح تطخه ومشان لكن ما في شيء بالحال بدي يدفع لحياة بدي يدفع البيت كامل وجهاز كامل والاموال مصففة حتى بيقول لي احدهم قالوا له لما سلموا هي قايمة شيء من المال تسمع انه شأن الحجة نعم تدل على ان الامور تتقلب بتقلب مسلك الانسان في علم الله علم الله ما بتغير لكن نحن حسب الظواهر في الحديث الشريف إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. التغيير شو صار بالنسبة للمظهر والمسلك؟ في رواية فيما يبدو للناس معناتها الجوانية مو كاملة، ما فيها إخلاص، ما فيها صفاء. ايوه